السلام أعوذ ورحمة الله بالله وبركاته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قال في تفسيره، في تفسير سورة آل عمران، اقرأ أبو عمايس. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إلي قال قوله: وجاهل الذين اتبعوك. أول حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه أنه قال حدثنا الربيع قال قوله: وجاهل الذين اتبعوك، قال: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته التي وسنته، لا يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة. قال أبو محمد: وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا إسباط بن مصنع السدي قوله: وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أما الذين اتبعوك فيقال هم المؤمنون ويقال هم الروم. قوله تعالى: وجاهل الذين اتبعوك، الآية الوجه الأول. حدثنا أبي قال حدثنا فيش كسر حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن يحيى بن عثمان بن سعيد يحيى بن عثمان بن سعيد ومحمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا قال حدثنا قال يحيى بن سعيد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي قال حدثنا عمر بن عمرو بن عبد قال: سمعت أبا عمرو الأنصاري يقول: قال النعمان رضي الله عنه على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين لا يبالون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال النعمان: فمن قال إني أقول على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ما لم يقل فإن تصديق ذلك في كتاب الله. قال الله عز وجل: وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعهم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن ربيع بن أنس في قوله: وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته والتي وسنته، لا يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة. والوجه الثاني: حدثنا أبي قال حدث عبد الله بن محمد بن يحيى الضعيف بطرسوس قال حدثنا علي يعني ابن الحسن بن شيخ قال حدثنا الحسين بن واقل قال حدثنا مطر الوراق عن الحسن في قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، قال: هم المسلمون ونحن منهم ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم فوق القيامة. الذين كفروا إلى يوم القيامة. حدث قوله تعالى: ثم إلي مرجعكم قوله تعالى ثم إلي مرجعكم. حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن الربيع عن أبي العالية: ثم إلي مرجعكم قال: يرجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حدثنا أبو بكر ابن ابي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حماد عن اسباط بن نصر عن ابي مالك انه قال: فهم اصحاب النار يعذبون فيها. او تعالى: فاما الذين امنوا وعملوا. لا افري الشاشه افري الشاشه بارك الله فيك. هي اللي عامله تردد. أحسن الله إليك. قوله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن زيد بن أسلم: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أنه قال: قال عطاء عن ابن عباس: الأعمال الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله تعالى: فيوفيهم أجورهم. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن الأعمش عن شقيق عن عبد رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فيوفيهم أجورهم. قال: أجورهم أن يدخلهم، فيوفيهم أجورهم أن يدخلهم الجنة، أجورهم أن يدخلهم الجنة. قال أبو محمد: حديث منكر بهذا الإسناد. قوله تعالى: والله لا يحب الظالمين. حدثنا أبو أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي ابن ابنة الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة: والله لا يحب الظالمين لا يقرب الظالمين. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أخبرنا بشر بن عمارة. نعم ده اللازم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال حدثنا بأخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: قوله الظالمين يقول الكافرين. حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: الظالمين أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية. قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم راهبا نجران، فقال أحدهما: من أبو عيسى؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجل حتى يأمره ربه فنزل عليه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إلى قوله من الممترين. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: ذلك نتلوه عليك يا محمد من الآيات. قوله تعالى: والذكر الحكيم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: والذكر الحكيم القاطع الفاصل الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه من أمره، فلا تقبلن خبرا غيره. قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. وذلك أن رهطا من أهل نجران قادم على محمد الطيب صلى الله عليه وسلم وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى، تزعم أنه عبد الله. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله. فقالوا له: فأن رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاءه جبريل بأمر ربنا السميع العليم، فقال: قل لهم: إذا أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. تكتك هذه إشارات كثير، كفاية إشارات يا أخوان. قال فإن قالوا خلق عيسى من غير ذكر فقد، فمن غير ذكر أبيع، فإن قالوا خلق عيسى من غير ذكر فقد خلقت آدم، آدم نعم أيوة عندي آدم، فقد خلقت آدم، فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة من غير أنثى ولا ذكر، فكان كما كان عيسى لحما ودما وشعرا وبشرا، فليس خلق عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا. قوله تعالى ثم قال له كن فيكون. حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق ثم قال له كن فيكون، أي لتعتبروا إذ شبه عليهم أنه خلق في بطن أمه من غير ذكر أن قد خلقت بشرا من غير أب ولا أم. ثم قلت له بالقدرة التي خلقت بها عيسى ابن مريم كن فكان. كذلك قلت لعيسى كذلك قلت لعيسى كن فكان. فصلت عنده ضياع. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا أسبافنا عن السدي عن أبي مالك قوله كن فيكون فهو أمر عيسى والقيامة. قوله تعالى الحق من ربك. حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ربك ما جاءك من الخير من الخبر عن عيسى من قصة بعدما اقتصصت عليك. قوله تعالى فلا تكن من الممترين. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن أنه قال فأنزل الله تعالى على نبيه فلا تكن من الممترين. قال الحسن يقول يا محمد فلا تكن في شك مما قال. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فلا تكن من الممترين، أي قد جاءك الحق من ربك فلا تمتري فيه. قوله تعالى فمن حاجك فيه. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله فمن حاجك فيه، يقول من حاجك في عيسى. قال أبو محمد وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم. حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فيما اقتصصت عليك من الخبر. قوله تعالى فقل تعالوا. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع فقل تعالوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلما أدعيكم هلما أدعيكم فأينا كان الكاذب أصابته اللعنة والعقوبة من الله عاجلا؟ قالوا نعم. قوله تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي أنه قال لما نزلت فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ثم انطلق. قال أبو محمد وروي عن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك. قوله تعالى ونساءنا ونساءكم. حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن في قوله تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ودعاهما إلى المبالاة وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسين وقال أحدهما لصاحبه اصعد الجبل ولا تباهله ولا تباهله فإنك إن باهلته بؤت باللعن. قال فما ترى؟ قال أرى أن نعطيه الخراج ولا نباهله. قال أبو محمد وروي عن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك. قوله تعالى: وأنفسنا وأنفسكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فأخذ بيد الحسن والحسين وفاطمة وقال لعلي اتبعنا، فخرج معهم ولم يخرج يومئذ من النصارى. قالوا: إنا نخاف أن يكون هذا هو النبي وليس دعوة الأنبياء كغيرهم، فتخلفوا عنه يومئذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجوا لاحترقوا، فصالحوا على صلح على أن لهم على أن له عليهم 80,000. حدثنا أبي قال حدثنا أيوب وروة الكوفي يعني نزيل الري قال حدثنا المطلب بن زياد عن جابر عن أبي جعفر: وأنفسنا وأنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. قوله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العربي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج أنه قال: قال لي ابن كثير: أما الذين دعوا إلى الابتهال فالنصارى. حدثنا أبي قال حدثنا أزهر بن حاتم ومحمود بن غيلان والسياق لأزهر قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وهو يدعو رفع يديه، فانفلت زمام الناقة من يده فتناوله فرفع يده، فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هذا الابتهال وهذا التضرع. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم نبتهل نجتهد. قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس قوله: إن هذا لهو القصص الحق. يقول: إن هذا الذي قلنا في عيسى هو الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: وما من إله إلا الله، الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال تولى على كفرهم. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب. حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا الضحاك عن عبد الرحمن بن أبي حوشب عن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أليون طاغية الروم قال: فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب، يعني إلى النصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا، الآية. حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بآية الإسلام فأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن تولك فإن عليك فلا أهل يريسه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء عندي قل قبل آية من المصحف في البخاري ويا أهل الكتاب. نعم سيدنا ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك فأبوا عليه فجاهدهم حتى أقروا بالجزية. قوله تعالى: كلمة. الوجه الأول: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه أنه قال حدثنا الربيع بن أنس قال قال أبو العالية كلمة السواء لا إله إلا الله. والوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قال دعوا الإسلام ولا إلى الإسلام، دعوا إلى الإسلام فأبوا. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق تعالوا إلى كلمة قال دعاهم إلى النصف وقطع عنهم الحجة. قوله تعالى سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يقول عدل بيننا وبينكم. قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا جعفر بن عمر حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحاكم بن أبان عن عكرمة في قوله أربابا يعني الأصنام. أخبرنا علي بن المبارك بما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله أربابا من دون الله قال يقال إن الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة. حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحاكم بن أبان عن كلمة في قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال سجود بعضهم لبعض. قوله تعالى فإن تولوا فقولوا شهادوا الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يا أهل الكتاب. الوجه الأول: حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يا أهل الكتاب قال اليهود. والوجه الثاني: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم قالت النصارى كان نصرانيا وقالت اليهود كان يهوديا. قال أبو محمد وروي عن الشعبي نحو ذلك. قوله تعالى لم تحادون في إبراهيم. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يا أهل الكتاب لم تحادون في إبراهيم اليهود والنصارى فبرأه الله منهم حين ادعى كل أمة أنه منهم وألحق به المؤمنين من وألحق به المؤمنين وألحق به المؤمنين من كان من أهل الكتاب الحنيفية. قال أبو محمد وروي عن أبي العالية والسدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل. حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وما أنزلت التوراة والإنجيل قال والله ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا على ملة إبراهيم فلم تحاجون في إبراهيم. قوله تعالى إلا من بعده أفلا تعقلون. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فأخبره الله تعالى أن التوراة والإنجيل إنما أنزلتا من بعده وبعده كانت اليهودية والنصرانية قال أبو محمد وروي عن قتادة أنه قال كانت اليهودية بعد التوراة وكانت النصرانية بعد الإنجيل. قوله أفلا تعقلون. أخبرنا أبو زيد القراطيسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله أفلا تعقلون أفلا تتفكرون. قوله تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. طيب الوجه الأول: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أنه قال قال أبو العالية ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم يقول فيما شهدتم ورأيتم وعاينتم. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباطنا عن السدي ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أما الذي لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به. والوجه الثالث، حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فقال يعذر من حاج بعلم ولا يعذر من حاج بالجهل. قوله تعالى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الآية. الوجه الأول، حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع أنه قال قال أبو العالي فلم تحاجون ابن حكيم قال حدثنا احمد بن مفضل قال حدثنا اسباط بن نصر عن السدي فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، اما الذي ليس لكم به علم فشأن ابراهيم. والوجه الثالث، حدثنا احمد بن حسن بن احمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، قال لا يعذر من حاج بالجهل. 50. قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن مقاتل بن حيان أنه قال قال كعب وأصحابه ونفر من النصارى إن إبراهيم منا وموسى منا والأنبياء منا عفوا الأنبياء إن إبراهيم منا وموسى منا والأنبياء منا تمشي. فقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. خليك تحت بقى خلاص. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أنه قال قال أبو العالية قال أبو العالية زعموا أنه مات يهوديا فأكذبهم الله وأدحض حجتهم. قوله تعالى ولكن كان حنيفا. الوجه الأول، حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما حنيفا يقول حاجا. قال أبو محمد وروي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني، حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حنيفا قال متبعا. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثالث، حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن ليعة عن أبي صخر عن محمد بن كعب حنيفا قال الحنيف المستقيم. قال أبو صخر عن عيسى بن جاري سمعته يقول مثله. والوجه الرابع، حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا ابو يحيى الحماني عن ابي قتيبة البصري يعني نعيم بن ثابت عن ابي قلابة في قوله حنيفا قال الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من اولهم الى اخرهم. الوجه الخامس، حدثنا أبي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن فصيف في قوله حنيفا قال الحنيف المخلص. قوله تعالى مسلما وما كان من المشركين. حدثنا أبو العباس بن الوليد بن مزيد العباس على طول. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبي عطاء بن أبي مسلم الخراساني في قوله حنيفا مسلما مخلصا. قال أبو محمد وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. الوجه الأول، حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان حا وحدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عن أبي الضحى عن عبد الله حا وحدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والوجه الثاني، حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال